إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يسلكه كل مخلوق، وذكرت ثلاثة صفات لهذا الطريق: الصفة الأولى مسافته، والثانية عقباته، والصفة الثالثة التي ذكرتها لهذا الطريق هي وصفه. وأجمع حديث ذكرته في المرة الماضية كان حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، والذي رواه الإمام أحمد والترمذي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وفي أول الطريق داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع فوق الصراط. فأما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله عز وجل، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله عز وجل. فإذا أراد السالك أن يفتح طريقا أو أن يلج بابا قال له: ويحك لا تلج لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. والذي يقول هذا هو الداعي من فوق الصراط، ألا وهو واعظ الله في قلب كل مسلم، وقلنا إن هذا الواعظ هو النفس اللوام. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كنت سأتكلم عن القلب، تلك المضغة التي يتقاتل الأعداء لاصطيادها. فالأعداء الذين يقفون على الرصد الشيطان، وشيطان الإنس، ومعه شيطان الجن، والنفس الأمارة بالسوء، كل واحد من هؤلاء وعلى رأسهم الشيطان اللعين الكبير الذي هو أساس كل شر، والذي يرسل سراياه تترى يوميا إلى بني آدم، كما في حديث أبي موسى الأشعري عند ابن حبان والحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح إبليس قال: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فغاية إبليس أن يدخل الناس جميعا في جهنم، ولذلك قلت كما في الحلقة الماضية إنه لا يهادن ولا يقبل فدية، إنما غايته أن يدخل المرء النار. فهذا القلب الذي به صلاح الإنسان كله، صلاح دنياه وصلاح أخرى، هذه المضغة النفيسة التي يتقاتل هؤلاء الأعداء لاصطيادها هو موضوع حلقتنا اليوم. وكان من دواعي سروري أنني قبل أن أبدأ الحلقة زارني أخي وحبيبي الشيخ أبو أحمد الشيخ محمد حسان، ويعني أحبه في الله عز وجل، ربنا يحفظك ويبارك فيك. وقد ترافقنا طويلا أكثر من 20 عاما في الدعوة إلى الله عز وجل، وأسأل الله أن يختم لي وله بخير. فطبعا لأن له لسانا ذلقا، وهو أكثر طلاقة مني في الكلام، فأنا رأيت أن أكون كأنني في باب المحاور، وهو في باب المجيب. فأنا إنما قدمت لي يعني هذه الحلقة بالكلام حتى يعني أدله على موضوع الحلقة، ولا بأس أن يكون الكلام سجالا بيننا إفادة لإخواننا المسلمين في كل مكان. فأنا يعني أقدمه على نفسي ليس في هذا الموضع فقط بل في كل المواضع، وأسأل الله أن يرفعه وأن ينفع به. فتفضل بقى لمسألة القلب، يعني أفد المسلمين وأسأل الله أن ينفع بك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأشهد الله أنني ما كنت أعلم أن الشيخ قد نصب لي هذا الفخ الجميل، ويعني أنا أجل الشيخ وأنا أعرف قدره ومكانته، وأسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحسن عمله. ولست بالذي يعني يجلس بين يدي الشيخ ليكون الشيخ معه محاورا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره وأن يزيده رفعة. وأنا باختصار فلاح بس الحمد لله مؤدب، يعني علمونا الأدب، فأنا الحقيقة لا أستطيع أن أكون يعني في مقام الشيخ الذي يتحدث وشيخنا الحبيب في مقام المحاور. فأنا إن شاء الله تعالى استجابة لرغبة الشيخ جلست إلى جواره، لكن سأجلس إلى جواره يعني أونسه فقط، وإن شاء الله الشيخ يتفضل بإذن الله، وأنا تلميذ معكم الليلة لنتعلم من شيخنا الحبيب أبي إسحاق، وأسأل الله أن يرفع قدره وأن ينفع به الأمة كلها. تفضل شيخنا. تفضل تكلم يعني بما في حديث النعمان بن بشير، يعني ادي إطلالة كده من إن شاء الله. أنا تلميذ. لا ربنا يحفظك بارك الله فيك. ربنا أبدا أبدا. تفضل الله يستر أفيد وإن شاء الله يعني حدين أبدأ بحديث النعمان بن بشير حلال وبين. نعم. نعم. على أي حال أيها الأحبة، القلب هو الأصل، وكثير من الناس يشكو لا يستطيع أن يغض بصره، ولا يستطيع أن يكف يده، ولا يستطيع أن يكف قدمه عن السعي إلى المعصية إلى آخره، والأصل في ذلك هو القلب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. فقبل أن تفتش وأن تسأل عن هذا، فيجب عليك أيها الحبيب اللبيب أن تبحث عن مرض قلبك وعن صحة قلبك وعن سلامة قلبك، بل أنا أعجب أن تختزل قضية النجاة في القلب. يعني كثير من الناس قد يستكثر أن نفرد حلقة كاملة لقضية القلب، مع أن الله جل وعلا قد يعني بين أن السلامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة إنما هي متعلقة بالقلب. قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، لكن بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ذكرنا شيخنا الآن بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تاني خلي بالك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أخي الحبيب، كل منا ربما يبذل كل ما يملك من الأموال من أجل أن يجري جراحة عاجلة في إحدى الشرايين من شرايين القلب، وإن ترتب على هذا العطب شيء لن يزيد عن الموت، والموت نهاية حتمية لكل إنسان على وجه الأرض، لكن قد يموت القلب وقد يمرض القلب لا بالمفهوم الطبي وإنما بالمفهوم الشرعي، وقد لا يفكر كثير منا في أن يذهب لطبيب من أطباء القلوب من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليطرح قلبه بين يديه ليتعرف على الداء ليحدد له الدواء، ليستل جرثومة الداء الذي ملأت القلب بيد بيضاء نقية ليسلط عليها هذا الشعاع النوراني القرآني والنبوي. القلب السليم ليس مجرد كلمة أيها الأفاضل أبدا، قال شيخنا وإمامنا وأستاذنا ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. ده برنامج عملي بقى تقدر الآن تتعرف به على سلامة قلبك وتتعرف به يا أختي على سلامة قلبك. ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد. يبقى دي البداية، وطبعا شيخنا يفصل فيها دي البداية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الماتع القيم الذي أنصح به إخواني ولطالما نصحت به، جامع العلوم والحكم، قال: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة الله جل وعلا. محال أن تستقيم جوارحك إلا إذا استقام قلبك على التوحيد الخالص. أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، تفصل لشيخنا إن شاء الله، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. أقول تاني شروط دي عشان تخلي بالك، أنت عندك كم شرط؟ يعني عندك كم شرط من هذه الشروط؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القلوب السليمة. لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. والقلوب تنقسم إلى أربعة أقسام نفصل فيها إن شاء الله مع شيخنا بإذن الله. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. قلت إن كل هؤلاء الأعداء إنما يريدون هذه الموضوع. لماذا؟ لأن العقل في القلب، ولا يستفيد المرء من الوحي إلا إذا كان عاقلا، كما قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعقل على الراجح من أقوال أهل العلم هو في القلب بدلالة هذه الآية، وبدلالة قوله تبارك وتعالى أيضا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال العلماء المفسرون: لمن كان له عقل. ومناط الأمر جميعا إنما هو على العقل، التكليف كله إنما يلزم المرأة إذا كان عاقلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ومن هؤلاء المجنون حتى يفيق، أي حتى يعقل. فإذا القلب الذي هو مكمن العقل فيه هذا، والتشريع كله إنما هو مبني على أن يعقل المرء عن الله ورسوله أوامره ونواهيه، وهو مقره في القلب، والقلب مأخوذ من التقلب، فكان لا بد من وحي يسدده. والمرء كما قلت في الحلقة الماضية يوزن يوم القيامة بقلبه لا يوزن ببدنه، كما قال ابن القيم رحمه الله: يأتي الرجل السمين البدين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا القلب النفيس الذي إن صلح صلح سائر البدن، وإن فسد فسد سائر البدن، هو المستهدف من كل خصوم الإنسان وعلى رأسهم الشيطان. طيب، هذا القلب الذي كما قال الشيخ إن أصاب المرء في بدنه علة لعله يسافر إلى آخر مكان في الأرض طلبا لرفع هذه العلة، فما باله إذا قسى قلبه يسمع الذكر فلا يتحرك، قلما تدمع عينه ومع ذلك لا يكاد يلتفت إلى شيء من هذا. أنحن نعامل القلب معاملة الملوك؟ لا والله، إن معاملة الملوك في الدنيا لها نواميس أو بروتوكولات كما يقال الآن، حتى الجلوس على يمين الوالي أو الجلوس عن يساره أو طريقة السلام أو طريقة التقدم بين يديه، كل هذه أصبحت نواميس توجد الآن في دنيا الناس. ولا يخاطب الملوك كخطاب العوام. وأنا برضو ذكرت في المرة الماضية أن الإمام أحمد لما رفع المتوكل المحنة وأرسل إليه بالمال وأراد الإمام أن يرد المال، قيل له: إن الملوك يرفضون ذلك، لا يجوز أن ترد عطايا الملوك. ولكن فرقها في أصحابك ولكن لا تردها. قصد يعني أن الملوك لهم معاملة خاصة. فهل هذا الملك ملك البدن نحن عاملناه المعاملة التي تجب للملوك أم لا؟ الواقع الذي أراه مشاهدا أن أكثر الناس لا يكترث بمعاملة القلب المعاملة الواجبة التي يستحقها. وأنا أسوق لكم مثلا للذين كانوا ينظرون إلى قلوبهم ويعلمون أن العمل كله منوط باستقامة هذا القلب على أمر الله ونهيه، وهي قصة ذكرها أبو سعيد القشيري في تاريخ الرقة لإمامين كبيرين أحدهما أشهر من الآخر. أما الأول الطالب فهو ميمون بن مهران، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعمر ما كان يقرب إلا الأفاضل. عم ميمون بن مهران له ابن اسمه عمرو ابن ميمون، وعمر كان إماما ثقة في الحديث وكان أبوه كذلك. يقول عمر ابن ميمون: قال لي أبي يوما: يا بني أسلك بنا إلى الحسن، حسن البصري. قال: فانطلقت بالشيخ أقوده. وفهم من هذا أنه إما أنه كف بصره أو ضعف، حتى كان عمرو يسحبه في الطريق. قال: فمررنا بجدول ماء فمر الشيخ من على ظهري، ثم أخذته أقوده إلى بيت الحسن. فلما طرقنا الباب خرجت الجارية فقالت: من؟ فقلت لها: ميمون بن مهران. فقالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن فلما رآه التزمه وساقه إلى داخل الدار. فقال ميمون: يا أبا سعيد، وهذه كنية الحسن، إني آنست من قلبي غلظة فاستلن لي، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فأغشي على ميمون. ودخل الحسن تلا عليه ثلاث آيات من آخر سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حياة الإنسان كما قلت في المرة الماضية على رأس إنسان، على إنسان يعيش على رأس 60 سنة، يموت على رأس 60 سنة. عن كم سنة يحاسب من 60؟ بعد الحساب الذي يعني فصلناه يعيش 27 سنة. هذا هو العمر الفعلي لإنسان يموت على رأس 60 سنة بعد إسقاط مرحلة الطفولة وبعد إسقاط نومه على مدار 60 سنة. فهي سنون قليلة جدا إذا قيست بما يستقبله المرء من حياته، يعني يموت الله أعلم يظل كم سنة تحت التراب. هذه الأرض التي الآن نحن نقف عليها الآن هي قبور لقوم سبقونا. خفف الوطأ، ما أرى أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالأرض كلها مقبرة للقرون الخوالي. فهذه السنوات التي تستقبل الإنسان يموت، متى يبعث من القبر؟ بعدين يقف 50,000 سنة يوم القيامة مرعوب أفئدتهم هواء، يرى الناس هذا تلقى كتابه بشماله وهذا بيمينه وهذا يساق إلى النار وهذا يساق إلى الجنة ولا يدري إلى أين هو. 50,000 عاما يقف هذا الرجل على قدم أو هذا المحاسب، وبعدين في الآخر يساق إلى النار. ده كله ليه؟ 27 سنة يعيشها. الله لو عاش المرء يسب في التراب ولا يستقبل مثل هذا الهول. فهذه كلها سنين لو عاش ممتعا لم يذل قط ولم يفتقر قط وإذا أشار وقف الناس جميعا، لا يرد له أمر. لو عاش المرء هكذا خليه عيش كفرعون الذي عبد، كان إلها يعبد، وهذا قمة ما يصل إليه أي إنسان له أباها أن يكون معبودا. ففرعون ما له نظير في الدنيا لو عاش المرء مثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم، حتى أبين أن كل هذا لا قيمة له وأنها سنين، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط، وهذه غمسة، فما بالك بمن تكون النار مستقر. فلذلك الحسن البصري أحسن الاختيار. ميمون يقول: أنا قسى قلبي. وطبعا إنما استفاد ميمون لأن المحل طيب، قبل مثل هذه الموعظة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بالموت وبالحساب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هلك السلطان وهلك المال، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت؟ ليت شعري ما أراه أهمود أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. الحسن لأنه رجل مجرب، وترى على موعظة العالم الذي لابس الناس ما لا تراه على وعظ الذي حبس في مكتب، أو على وعظ الذي يقرأ من كتاب. إن وعظ العالم، إن الفرق بين وعظ العالم وبين وعظ الزاهد كالفرق بين القدم والفرق، أو كالفرق بين السماء والأرض. أما الزاهد فلأنه إنما يعيش لنفسه، فإذا جاءه جاء يستنصحه فينصحه بترك الدنيا، ونحن أبناؤها وعلى لبانها فطمنا، فيصعب على الناس ترك الدنيا. أما العالم فيحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. العالم هو الحكيم الذي يضع الحكمة في موضعها. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الدنيا إذا أقبلت على إنسان خلعت عليه محاسن غيره، يبقى هو اللي بيفهم في الزراعة، هو اللي بيفهم في التجارة، هو اللي بيفهم في الرياضة، هو اللي بيفهم في كل حاجة، هو كل شيء هو يفهمه. إذا أقبلت عليه الدنيا خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. المهم أن ميمون غشي عليه ولم يتحمل هذه الآيات القوية، ثم أفاق فقالت لهما الجارية: أخرجا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. ليه؟ لأن الآيات أيضا أثرت في الحسن البصري، فكأنما يعني تركهما ودخل الدار. المهم أن ميمون ابن مهران وعمر ابن ميمون خرج من الدار، فجرى بينهما الحوار الآتي: قال عمرو لأبيه: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال نعم يا بني. قال ظننته أكبر من ذلك. هو كان فاكر بقى الحسن أول ما يروح بقى الحسن هيتكلم بقى بالكلام المشهور. الحسن يعني كان يعني منطقه ينظم الدر، حتى قيل إنه ينطق بكلام الأنبياء ولو كلام جميل. يعني الحسن البصري له كلام طيب، يعني مثلا من كلامه المشهور وهو يتكلم عن العصاة الذين خلعت عليهم الدنيا محاسن غيرهم، قال إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الوجه له إشراق، المطيع تلاقي وشه منور والعاصي وشه مظلم، حتى وإن يعني كسيت عليه هالات الأبهة وهالات الملك والسعادة والكلام ده تلاقي وشه مظلم. ده كلام الحسن. هملجت بهم البغال، الهملجة اللي هو نوع من حركة البغل، يعني إذا ركبه الراكب كالرقص والمخطرة والكلام ده، وهملجت بهم تقطقت بهم البغال، هملجت بهم البرازين، البرزون اللي هو الفرس العربي الجيد الممتاز الذي يباع الآن بالملايين. فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. ومن كلامه الجيد كمان وهو يتكلم عن الذين يعصون الله تبارك وتعالى، قال هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هو عمرو كان فاكر الحسن هيدخل في الدور ده، يعني يجيب بقى ايه الكلام المشهور وكده. فقال ظننته اكبر من ذلك. قال ميمون فضرب ابي في صدري وقال يا بني انه تلا عليك ايات لو تدبرتها بقلبك لالفيت لها كلوما فيه، اي هذه الايات لا تطرق سمعك إلا تجرح قلبك. طيب هذا ميمون ابن مهران، وكان كاتبا لعمر ابن عبد العزيز، وكان كما قلت إماما، كان إماما ثقة، وابنه برضو كان كذلك، وعايش في خلافة والمجتمع كله مجتمع فاضل، ولا يستطيع إنسان أن يجهر بمعصية في هذا المجتمع. ألوف الأيدي كانت تأخذ على يعني تضرب على هذا المارق، ومع ذلك يشعر بقسوة، فلا يستغني عن وجود عالم رباني كوجود الحسن البصري رحمة الله عليه. فهل نحن إذا قست قلوبنا نتحرك كما تحرك ميمون ابن مهران رعاية لجناب هذا القلب الذي يوزن المرء به يوم القيامة؟ هل فعلا نحن نعامل القلب هذه المعاملة الجيدة التي تليق بالملوك أم أننا أهملناه وطرحناه خلف ظهورنا؟ النهاردة أي رجل أعمال مثلا عنده مستشار قانوني، عنده محاسب، وليس عنده مفتي. ليه؟ هذا مؤذن بهوان الدين، لأن الدين لو كان على خريطة اهتمام هذا الإنسان للمفتي ده مجانا، المفتي لا يأخذ مالا، وبتاخده يوم ويومين وساعة وساعتين ببلاش، ومع ذلك يوم يهون عليك، يتصل بالهاتف إذا وجد التلفون مشغول أو مش حد يرد يقول لك أنا عملت اللي علي. طب في علماء آخرون إذا جاء للعالم لم يجد العالم ظل ينفخ، ليه؟ لأنه قطع مشوار رايح جاي ولم يجد العالم. لا، لابد الاهتمام بهذا القلب كما قلت أن المرأة يوزن به. وأنا أترك بقى المجال للشيخ أبي أحمد ليتكلم عن أهمية العالم. يعني العالم كما قال الإمام أحمد يستطيع المرء أن يستغني عن الطعام والشراب 15 يوما. وأنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت شيخ الألباني رحمة الله عليه ظل 40 يوما لا يطعم، يشرب المية فقط لعلة ألمت ببدنه. فالإنسان ممكن يستغني عن الطعام والشراب أياما، قد يصل إلى 21 يوم ممكن الإنسان يستغني، لكن لا يستغني عن العالم طرفة عين. ليه؟ لأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، والعلماء هم الأدلاء على الله سبحانه وتعالى. فنترك الفضيل الشيخ أبي أحمد ده يكلمنا عن أهمية العالم وأهمية العلم في حياة المسلم. فضل المولد. نسأل الله عز وجل أن يذهب قسوة قلوبنا. الحقيقة يعني فرق كبير جدا بين تعامل السلف رضوان الله عليهم مع القرآن الكريم وبين تعاملنا نحن مع القرآن الكريم. فكانت الآية حين تقرأ على أحد السلف كما سمعتم يتحرك قلبه بل وتنتفض جوارحه، وإن دل هذا فإنما يدل على حياة القلب، لأن القلب لا يتأثر إلا إن كان حيا، وإذا استنار القلب بنور الإيمان أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما تتفاضل الأعمال عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها، إنما تتفاضل الأعمال عند الله جل وعلا بما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. ووالله ما سبق الصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بشيء وقر في قلبه. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا، ولا بد كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا في أن يبحث كل مسلم وأن تبحث كل مسلمة عن عالم رباني، عن عالم رباني، لأن الدعاة على أبواب جهنم قد انتشروا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر، وأظن أنكم تعلمون يقينا أننا نعيش الآن مرحلة الدخن، فكثير من الناس الآن يهرف بما لا يعرف. وقد حذرت مرارا من هذا المذهب الخطير، أنا أرى وأرى وأرى هذا المذهب الأرائيتي والأراميطي الذي ضيع الأمة وضيع الدنيا. فالعالم هو الذي يقول: قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، ستسمع منهم بعض الأحيان كلمات لا تخالف الحق، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. خلي بالك، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، مش جايلك من أوروبا ولا من أمريكا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت على وأنت على ذلك. إذن هناك دعاة على أبواب جهنم، وهناك دعاة على أبواب الجنة، يدلون الناس على الجنة بأقوالهم وأفعالهم. فالزم هؤلاء. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذه الكارثة، هي دي المصيبة. الآن تجرأ على الفتوى في النوازل من لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام إلى آخره. تجرأ والله الآن على الفتوى في النوازل التي والمسائل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. العالم الرباني: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، وفي لفظ: رؤساء جهالة. فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. إذن أيها الأفاضل، ما أحوج الأمة الآن إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الصادقين. ولطالما قلت: هؤلاء صمام الأمان في الأمة بفضل الله جل وعلا. نعم، هؤلاء الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم القادة، هؤلاء هم قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء من أمواج أو من رياح الفتن، فتن الشهوات والشبهات المتلاطمة. إذن لا بد من مراجعة الربانيين من العلماء. وقد يسأل الآن سائل كيف أتعرف على هؤلاء؟ يا أخي لا يسأل عن الشمس إن كانت ظاهرة أم قد غربت. العالم الرباني قبل أن تسمع قوله يدلك سمته على الحق، يدلك سمته على السنة. أنا أعجب لرجل يتكلم عن هدي رسول الله الظاهر والباطن دون أن يلبس صورة هذا الهدي الظاهر وأن يحول هذا الهدي الظاهر إلى حقيقة في باطنه، لأن أهل السنة يقولون بملازمة الظاهر والباطن. فهدي العالم الرباني في قوله، في فعله، في سمته، في خلقه، في أدبه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الله على الأمة بالعلماء بعد رسول الله ليحملوا نفس الراية وليحملوا نفس المنهج، ليدل الأمة على الحق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. في اتصالات. طيب هتلينا اتصالات يا رحمة. طيب ماشي. طبعا يعني برضو يعني ننسج على منوال أبي أحمد في مسألة التصديق. المسألة مسألة عمل القلب وليس عمل الجارحة. أنا حضرني وأنا أسمع أبا أحمد حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج. أي نعم. في الخوارج يعني نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نكمل حديث أبي سعيد بعد هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. وإزي الشيخ محمد؟ أهلا وسهلا. لو سمحت بس أنا عايز أسأل سؤال حضرتك. أنا في فتوى يعني سألتها جوزي، سأل كتير شيوخ، كل واحد يقول له ينفع وواحد يقول له ما ينفعش، فيعني حضرتك تفيدني فيها. الله يبارك لك يا رب. حضرتك أنا عندي جوزي في الشغل بيدلوا بيعملين له معاش غير المعاش اللي هو الأساسي. المعاش ده اختياري، هو بيدفع بيتخصم منه كل شهر، والشركة بتدفع له جزء كل شهر برضه. بس المشكلة ان الفلوس دي زي اي مرتب بيتحط في البنك. فهي حضرتك المشكلة، فالواحد مش عارف يعني هل ده حرام ولا حلال. فالموضوع ده يعني مضايقنا جدا، خايفة يكون فيه شبهة او فيه حرام يعني. يعني عفوا، يعني هو دلوقتي السؤال أيوه. على وضع المال في البنك، هل هذا المال بيظل في البنك فترة طويلة بحيث انه يجيب الضرائب؟ هو حضرتك الفلوس دي بيفضلوا ياخدوا يسحبوا منهم، والشركة بتدفع والفلوس دي بتتحط في البنك لحد ما يطلع المعاش. جوزي يطلع المعاش بيدلوا المعاش لمدة 15 سنة، بس بعد كده المعاش يتقطع. حضرتك السؤال واضح يعني؟ يعني ماشي الحال. يعني اذا اصبح دلوقتي فيه معاش الدولة اللي هو نتيجة نهاية الخدمة. أيوة. وفي معاش آخر اختياري. أيوة. أنا ماشي الحال. ماشي الحال. شكرا. طيب ماشي. ما تقول يا بحر؟ لا تفضل شيخنا. لا تفضل. تفضل الله يبارك فيك. طيب طبعا بالنسبة للمعاش الدولة خلاص الإشكال فيه، ده نظام دولة يعني. ولكن المعاش الاختياري مشكلته إن البنك كما هو معلوم عند كل لجان الفتوى في العالم الإسلامي البنك هو أبو الربا. وتعريف البنك، تعريف البنك كما يقول علماء الاقتصاد المعاصرون هو مؤسسة تقترض لتقرض. فالمعاملات البنكية كلها معاملات ربوية كما هو معروف، لأن البنك أساس عمل البنك قائم على الإقراض. يعني بعض الناس يتصور ان البنك اشكال البنك في تثبيت الفايدة. لا، الكلام ده كلام غير صحيح، لان لو في مضاربة صحيحة تثبيت الفايدة بمعنى التلت والتلتين لاي ربح يطلع، هذه مسألة لا اشكال فيها. انما البنك شغلته الاقراض. اي واحد يقول لك البنك بيعمل مشاريع هذا رجل اما غالط او كاذب. البنك قائم على الاقراض، اقراض بفايدة. ادي خلاصة البنك انتهت القصة. فالنهاردة هو لما يجي يتطوع بوض بالاشتراك مثلا في نظام تأميني أو الاشتراك في نظام معاشي باختياره والأموال توضع كلها في البنك، فهذا عليه إثم في هذا. نعم، لكن في الحالة الأولى مسألة المعاشات اللي هي مترتبة على نهاية الخدمة والكلام دي، فهذه لا بأس بها. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الله يحفظك. اشهد الله انه حبك في الله. الله يبارك فيك. وسلامي لشيخنا الجليل الشيخ محمد حسان. جزاك الله خيرا. كنت بسأل سؤال يا شيخنا بعد اذنك، حكم الشغل في محطة اطفال بتذيع برامج اطفال، حكم الشغل فيها هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا حرج عليك، أسأل الله أن ينفع بك ما دامت هذه البرامج المقدمة للأطفال هادفة وهادئة ولا تصطدم مع القواعد والأصول الشرعية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك. تفضل شيخ. نعم أكمل في اتصال. طيب يلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو انقطع. طيب نرجع إلى حديث الخوارج. حديث الخوارج تصديقا لكلام أبي أحمد حفظه الله، في أن المسألة ليست بكثرة العمل، إنما هو بحقيقة العمل وانفعال القلب لهذا العمل. نحن نعلم أن ذو الخويصرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد الخوارج وقال له وهو يقسم غنائم حنين، قال اعدل فإنك لم تعدل. فقال ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ فأراد خالد بن الوليد أن يقتله، فقال صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال إني لم أمر أن أشق بطون الناس ولا أن أفتح قلوبهم. وقال يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. المخاطبون بهذا أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، بقية الصحابة، العابدون، المجدون. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول لأبي بكر أنت تحتقر صلاتك إذا نظرت إلى رجل من أتباع هذا، وأنت تحتقر صيامك، ويقول هذا للعباد. فالخوارج معروفون بكثرة العبادة، حتى إن يعني سيمة الصلاة كانت في يعني وجه عليهم كركبة العنز من كثرة السجود. وابن عباس لما ذهب إليهم في المناظرة الشهيرة، لما ذهب سمع لهم دويا بالقرآن. لكن الإشكال إن في انقطاع ما بين القلب وما بين اللسان، لسان ليس عنده فهم. يعني حتى أنه يعني لما ذهب إليهم ابن عباس وقال ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، يقول من ضمن الكلام يعني إنه حكم الرجال في أمر الله خلاص ومحى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذا لا يقول إنسان يعقل، ولا يقول إنسان مجرد ما ترك علي بن أبي طالب. المسألة التحكيم للقضية المشهورة التي لا أريد الخوض فيها، خلاص يبقى هو أمير الكافرين، ليس أمير المؤمنين يبقى أمير الكافرين. بينهم وبين القلب وبين اللسان انقطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحقر أحدكم صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرأ اللسان عشان، وده برضو من الأدلة التي تدل على أن العقل في القلب، لأن الله عز وجل قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فدل على أن القلب في الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، المفروض للقرآن لسان لما بيقرأ القرآن بيستطعمه القلب. هنا ده هنا في الحنجرة حصل نوع من الانقطاع ما بين اللسان وبين تدبر القلب، فخرج هذه الصورة الشوهاء. فهؤلاء الذين يحقر الصحابة عبادتهم إذا نظروا إليهم، كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قصة إذن مش قصة إن الواحد يقوم ويقعد وحركات والكلام ده، إنما هي قصة انفعال القلب قبل عمل الجارحة. نعم. طيب إحنا ندخل بقى في مسألة المهمة، ألا وهي مادة حياة هذا القلب. مادة حياة القلب، القلب الحي، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب في الاستجابة، حياة القلب في الاستجابة. ولذلك قال بعدها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فنتكلم إن شاء الله برضو فضيلة الشيخ أبو أحمد برضو يكلمنا، برضو يضرب سهم في مسألة الاستجابة وكيف أنها هي حياة القلب على التحقيق. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا بد أن نعي يقينا أن حياة القلب لا تكون إلا بالمنهج القرآني والنبوي. محال يا أخي الحبيب أن يحيى قلبك بمواد الشيطان. ويحضرني الآن قول جميل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد، وطبعا الشيخ موجود جزاه الله خيرا، الحديث يضعف مرفوعا ويصح موقوفا على حذيفة، ومدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث على الليث بن أبي سليم وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه رحمه الله تعالى. الشاهد الحديث فيه علة أخرى، أن أبا البختري لم يدرك حذيفة. إذن هو صح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، وهذا هو الراجح. يقول حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. إذن لا يحيى القلب إلا بالإيمان بالله جل وعلا، وإلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا بالاتباع. محال أن يحيى قلبك بلا إيمان بلا توحيد. فهذا أول شرط من شروط حياة القلب، وهذا أول شرط من شروط سلامة القلب، أن تحقق الإيمان. والإيمان ليس كلمة فحسب، ولكنه قول باللسان وتصديق بالقلب بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد عرف أيضا شيخنا ابن القيم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تعريفا بديعا، فقال: الإيمان برسول الله هو تصديق القلب بنبوته، وإقرار اللسان برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته وسنته. إذن الإيمان بالله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، والإيمان برسول الله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب. فحياة القلب بالإيمان بالله جل وعلا وبالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لابد أن تتعهد هذا الإيمان، لأن الإيمان كما هو معتقد أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا بد أن تتعهد هذا الإيمان، وأن تضع قلبك في بيئة الإيمان، في بيئة الطاعة، واحذر أن تضع قلبك في بيئة المعصية، لأن القلب قد يتشرب الفتن، فتن الشهوات والشبهات كما ذكر الشيخ حفظه الله وأنت لا تدري. قد يتشرب القلب الشبهة وأنت لا تدري، وقد يتشرب القلب الشهوة وأنت لا تدري. فالفتن بالجملة لا تزيد عن هذين القسمين، فتن الشهوات والشبهات. و في صحيح مسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب. كثير منا يتصور أن الفتن تعرض على السمع والبصر وفقط، فبمجرد ما يغلق التلفاز أو الموقع الإباحي على الإنترنت لن يرى شيئا، لا إطلاقا، بل يذهب إلى فراش لينام ويغمض عينيه فيرى الصورة تتوالى عليه تترى، ويسمع كل كلمة كان يسمعها منذ لحظات ترن في أذنيه بصوت واضح. ليه؟ لأن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالقلب لا يحيا إلا بالإيمان بالله جل وعلا، وإلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا باتباع رسول الله واتباع الصالحين من سلفنا الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن زل الإنسان لبشريته، فما عليه إلا أن يجدد التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. لا حياة للقلب إلا إذا سار على هذا الضرب وجدد الإيمان وتعهد القلب بالاتباع ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حسن. بارك الله فيه. طيب يعني إن شاء الله برضو سنأخذ فاصلا وبعدين نقدم لكم مفاجأة طيبة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين أنه ساق الشيخ أبا العلاء حفظه الله تعالى، وهي المفاجأة التي وعدتكم بها. وأنا حقيقة نتكلم وجدناه داخل الاستديو جزاه الله خيرا، ويعني هذه المادة التي نطرحها اليوم هي مادته على الحقيقة، يعني مسألة القلب وسلامة القلب وصلاح القلب، هذا هو هجيره منذ عرفته منذ أكثر من 25 عاما. أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيه. وهو نجم الساحة. لا لا أنت النجم الليلة ليلتك يا عريس. بارك الله فيك. كنا نتكلم وشيخ أبو أحمد حفظه الله كنا نتكلم عن مادة حياة القلب، وذلك من خلال قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمادة حياة القلب على الحقيقة هي الاستجابة، والاستجابة انفعال القلب للدليل السمعي كما يقول العلماء، يسمع فيستجيب. حتى أن الناظر في حياة الصحابة يتصور أن الدين كله كان واجبا عليهم، لم يكن التفريق الاصطلاحي الذي اشتهر بعد ذلك، كأنه، لا أقول أنهم ما كانوا يفرقون بل كانوا يفرقون، لكن كأنهم ما كانوا يفرقون من جهة العمل، إذا سمع الدليل استجاب حتى تقول كأنه واجب عليه. فهذا السمت كان ملازما للصحابة جميعا. فإحنا معنا فضيل الشيخ أبو العلاء حفظه الله وأسأل الله أن ينفع به ليحدثنا عن العلاقة بين الاستجابة والحياة، وما دلالة ذكر الحيلولة بين القلب وبين المرء بعد الاستجابة لأمر الله ورسوله. تفضل هذا الشيخ. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مش عارف أقول إيه، بس حين يجلس الإنسان بين أسدين ما يعرفش يقول حاجة، إلا أنهم أسدين حبايبي. فأنا سبحان الله العظيم، يعني أنا كنت معكم من قبل ساعة وبقول لكم شيخنا الشيخ إسحاق وشيخنا الشيخ محمد حسان، وإن ربنا ساقهم لكم لحد بيوتكم، دي نعمة من نعم ربنا تحتاج أن تشكر. فلما اتصلوا وقالوا إحنا على الهوى، قلت لا دي خيانة، ما ينفعش يبقوا من غيري. فكبست عليهم وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ثم أنا يعني كما هو العهد ماليش في الكلام الكبير والأسئلة الكبيرة، غير أن موضوع القلب جزاه الله خيرا الشيخ أبو إسحاق أن هو يطرقه ويعالجه، لأنه في الحقيقة القلب هو كل شيء. القلب، الله عز وجل يريد منك قلبك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الشاهد أن القلب أو الاستجابة هي الحياة، جاءت في بالنص الصريح في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فمن لم يستجب لله ولرسوله ميت. يعني سبحان الله العظيم، كان في الحلقة اللي قبلك مباشرة، وهذا يعني من بركة المنهج، ان انا كنت بقول ان ما بقولوش انت ما بتصليش ليه، انا بقول انت عايش ليه، اللي ما بيصليش ما انتش عايش. فهذه هي الاستجابة: انما يستجيب الذين يسمعون، الاحياء، لينذر من كان حيا. الاحياء، الحي والمستجيب. اما الذي لم يستجب فليس بحي، ليس بحي بل هو ميت. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني من كلامكم جزاكم الله خيرا في قضية الاستجابة، وإن حياة القلب هي بالاستجابة وعدم الإعراض، في واقعنا الأليم كثرة الفتن وكثرة الشبهات على كل مسائل الدين، فتجد المعالجة الواضحة الصريحة في أن الذي يستجيب لا يلتفت، لا يلتفت لا ينحرف. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما. سبحانه وتعالى، هي ذي القضية، أنه صغو القلوب، صغو الانحراف، تنحرف القلوب حين تصغي إلى زخرف القول من شياطين الإنس والجن فتنحرف القلوب، أما الاستقامة فهي على الاستجابة لله ورسوله. مسألة الحيلولة، الحيلولة بين المرء وقلبه بعد ذكر الاستجابة كأنه تهديد، كأنه تهديد، يعني إذا لم يستجب فلينتظر قارعة. لا، هي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كأن الله يقول استجيبوا ولن تستجيبوا حتى آذن لكم، هي بمعنى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا ينتفي أيضا المعنى الذي ذكره الشيخ بأن من أعرض عن منهج الله تبارك وتعالى فسوف يعرض نفسه لوعيد الحق عز وجل في الدنيا والآخرة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أي نعم، فنحن لا ننفي أن تكون أن نؤصل لأحبابنا إخواننا أن هداية القلوب إنما هي بيد علام الغيوب. صحيح. فالهداية نوعان: هداية الدلالة وهي هد العلماء بعد الأنبياء والرسل، أما هداية التوفيق فبيد الله جل وعلا، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا حديث سيدنا رسول الله: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف شاء، وفي لفظ: إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. فلا ينتفي أبدا أن نكون على يقين بأن هداية القلوب إنما هي أمر بيد علام الغيوب. وأن نحذر أيضا من أن الثمرة المرة للإعراض عن منهج الله وعن الاستجابة الله ورسوله إنما هي الضنك والنكد والشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة، تعب القلب. أي نعم، فمن اتبع هداي لا يضل ومن يشق. أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يعني إذن يبقى الهدايتان معا، أولا نعم. إذا ترك الأسباب عوقب. أي نعم. ترك الأسباب اللي هو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذهاب إلى مواضع الطاعات، جميل. ترك مواضع الفتن، نعم. الإعراض عن يعني توحيد الجهة في الاتباع، كلام جميل. اللي هو مسألة ليه أن يصغي إلى غير الله ورسوله، أن يصغي إلى غير الله ورسوله. بالضبط كده. نعم. طيب نتلقى اتصالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد الله عز وجل على هذا الجمع الطيب المبارك. بارك الله فيك. أقبل يديك الكلمتين شيخ الجليل. إيه الحركات دي؟ أنت مين؟ ابنك الصغير سالم مفتوح إن شاء الله. أهلا شيخ سالم، زي الحال. أقبل يديك الكلمتين. العفو. وقبل رأسك. الله يبارك فيك. وقبل يدي شيخ الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان. جزاك الله خير. وشيخ الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان ابن يعقوب. بارك الله فيك. أسأل الله أن يوحد الأمة كما وحدكم في هذا المكان. آمين. بارك الله فيك. ودعوة طيبة من سيادتكم للأمة كلها أن تتوحد وأن ترى أن العلماء على قلب رجل واحد وعلى كتاب واحد وعلى سنة واحدة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يعز الإسلام بكم جميعا أيها الأخوة الأحباب. جزاكم الله خيرا. وانا يعني انا اسف ان انا دخلت يعني كده على حضراتكم. جزاك الله خيرا. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك حبيبي. الله يحفظك. بارك الله فيك. في اتصالات اخرى؟ طيب. من العجائب ان مادة حياة القلب تختلف عن مادة حياة الجوارح. فمادة حياة القلب هي المحن والابتلاءات، لذلك تجد أقوى الناس قلبا أعظمهم بلاء، وأن أضعف الناس قلوبا هم أهل الترف. لذلك كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان لما حدث بينه وبين هرقل عظيم الروم، حدث حوار بين أبي سفيان وبين هرقل عظيم الروم فيما يتعلق بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا 10 أسئلة أنا أجتزئ منها بثلاثة تخص أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول قال له أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، فأجابه قائلا وهم أتباع الرسل. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. الملفت أن طريق الأنبياء طريق مر ومتعب، قد يكلف المرء عنقه، وقد يشرده في جنبات الأرض لأنه ملتزم ولأنه فاضل ولأنه لا يريد أن يخالف، ومع ذلك يزيدون. أنا أفهم أن الإنسان إذا عوقب إذا طورد لا يكون أسوة، يعني أنا ما أكون مثلا واحد يقول لك ما تمشيش مع فلان لأنه لا كل يوم في مكان وكل يوم بيعتقل وكل يوم الكلام ده ومشتت ورزقه ضايع والكلام، فيقوم الناس يخافوا منه. طب أنا عايز أفهم، يعني لأن هذه المسألة فعلا فيها سر الضغط والإرهاق والتعب والتضييق في الأرزاق والكلام ده، ومع ذلك يزيدون، إيه السر يا مولانا؟ لماذا يزيدون مع هذا البلاء؟ يعني أنا أفهم أن مواقع البلاء الناس تنجفل عن مواضع البلاء ما يزيدوش، لماذا هؤلاء يزيدون؟ نعم هناخد برضو سؤال من هنا وبرضو نفس الجواب من يعني لا شك ابتداء أن نعرف أن الله عز وجل يعمل لدينه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويصطفي ويختار، فهم يزيدون لأن لهذا الدين أو لهذا المنهج أو لمنهج الأنبياء عموما سحر خاص يجذب القلوب كلما كان في القلوب طهارة، والقلوب الطاهرة هي التي كما ذكرت قوية، اللي بتحب التضحيات ما تحبش العيشة الهادية المترفة التي تضيع فيها كرامتها، وإنما تحب أن تعيش قوية. فلذلك هم يزيدون أولا بعمل الله عز وجل واختيار الله واصطفائه جل جلاله سبحانه وتعالى، ثانيا يزيدون لأن هذه القلوب القوية حين ترى هذه الابتلاءات الممحصة والواقعة يدفعها لدخول هذا الدين. ولذلك يقول بعض أهل السير أن انتصار المسلمين في الشعب، ثباتهم سنتين في الشعب، يكاد يوازي انتصار بدر، يكاد يوازي، لأن ثباتهم في الشعب على أنهم ضيق عليهم حتى أكلوا الأوراق الأشجار والأحجار والمشركون يتفرجون عليه وما ارتد منهم أحد مطلقا، كان هذا الثبات دعوة للجميع أن يتساءل لماذا ثبت هؤلاء، يقينا إذن هذا الدين حق، وهذه المتعة القلبية أو السعادة القلبية حتى أثناء المحن هي التي تدفع الإنسان أن يتمسك أكثر ويبذل أكثر ويستمر أكثر. ما تعليقك؟ الله يعرف. تسمح لي فضلت الشيخ ربنا يبارك فيك أن أقول بأن مادة حياة القلب هي الإيمان والذكر والاستغفار والتسبيح والطاعة، ثم تأتي الفتن والمحن والابتلاءات لتمحص لتكون محكا عمليا حقيقيا. ده هي المحن هتدفع ان يزود ده لتكون يزود الطاعة لتكون محكا حقيقيا ليختبر به الإنسان حياة قلبه من عدمها، كما قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقولوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يقول ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأنا أتساءل مع أخواني وأخواتي وأقول وهل لا يعلم الله جل وعلا الصادق من الكاذب إلا بعد وقوع المحن والفتن؟ كلا، فالله علم ما كان وما هو كان وما سيكون، ولكن شاء الله تبارك وتعالى ألا يحاسب الخلق إلا بما يبدر منهم من أقوال وأفعال، ثم ليمحص الله بهذه المحن الصف المسلم، ثم ليبين الله تبارك وتعالى المؤمنين المنافقين الذين طالما اندسوا معهم يطبلون مع إلى آخره. هذه واحدة. الأمر الآخر في قضية لماذا يثبت يزيدون هؤلاء يزيدون ولماذا يثبتون ويزيدون، أود أن أبين لإخواني وأخواتي ابتداء أنه لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يثبت إلا إن ثبته الله. كيف ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو في حاجة إلى تثبيت لقلبه من الله جل وعلا؟ تصور، قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه مسألة في غاية الأهمية، حتى ينكسر العبد بين يدي ربه، حتى لا أرى لنفسي مكانة ولا مكانة، لا أرى لنفسي مكانة ولا مكانة. لابد أن ينكسر العبد لربه سبحانه وتعالى، وأن يفر إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله، وأن لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه جل وعلا. الأمر الآخر، يعني هذا يلزم العبد بعد ذلك إن علم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى على الثبات. ثم بعد ذلك أود أن أقول بأن الاستجابة الحقيقية لله ورسوله لا تكون مجرد كلمات ترددها الألسنة، وإنما لابد أن تترجم في أعمال. من بين هذه الأعمال التي تحقق أو تجلي حقيقة الاستجابة أن يصبر المؤمن الذي ذاق طعم الإيمان على الابتلاء، أن يصبر وأن يزداد مع المحن وأن يزداد مع الفتن، لأنها بفضل الله تبارك وتعالى تصف القلوب كما تصف الصفوف، تصف القلوب كما تصف الصفوف. فالقلب الفتنة حضرتك هي إيه؟ كما يعني تعلمنا منكم جزاكم الله خيرا، الفتنة يعني تقول فتنت الذهب، أي عرضت الذهب للنار لتخلصه من شوائبه العالقة به. فتأتي الفتن والمحن لتعلق أو لتطهر ما علق بالقلب من شبهات وشهوات، ليزداد صاحب هذا القلب الذي ذاق طعم الإيمان حلاوة وثباتا وزيادة. فأنا أرى يعني أن هذه من أعظم الأسباب بفضل الله التي نرى بها يعني انتشارا وزيادة لإخواننا وأخواتنا مع هذه المحن والفتن. نعم، وطبعا أنا لم أقصد الحقيقة أن أحصر مادة حياة القلب في المحن والابتلاءات، لكن قصدت أمس هذا الجانب من باب عارف التقوية. التقوية ليه؟ لأن كثيرا من الناس بما أعلمه من ملابستي لهم عندهم نوع من الانفلات. نعم، بمجرد ما يحصل نوع من الضغط عليه أول شيء يفكر يترك، إن هو يترك ظنا منه أنه يستريح. نعم. لا، إحنا بنقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الفريد الذي لم ترى البشرية له نظيرا. نعم. ولأن الأصحاب رزق. نعم. من الله عز وجل، زي مثلا الأئمة. نعم. الأئمة الأربعة مثلا لم تكن المذاهب محصورة في أربعة. نعم. فقط. نعم. بل كان هناك أئمة مجتهدون، لكن رزق الله عز وجل هؤلاء الأئمة بأصحاب أوفياء. صح. لخصوا مذاهبهم ورتبوها وقعدوا القواعد ووصلوا الأصول، لذلك عاشت مذاهبهم في الوقت الذي اندثرت. نعم. مذاهب غيرهم. نعم. وبعض المذاهب استمرت برضو فترة من الزمن. فنبينا صلى الله عليه وسلم رزق بأصحاب أوفياء نقلوا كل شيء. نعم. حتى النفس. نعم. حتى عدد الشعرات في اللحية. أنس يقول أن عد الشعرات لم تبلغ 20-17 شعرة. وخباب بن الأرت يقول كنا نعلم قراءته باضطراب لحيته. نعم. هو يصلي في صلاة الظهر. نعم. فنقلوا كل شيء. نعم. وكانوا أوفياء على هذا النقل، حتى البسمة، حتى. نعم. الضحكة. نعم. زي ما في حديث مسعود اللي هو آخر رجل يدخل. نعم. الجنة. نعم. فلما وصل إلى قال الله عز وجل للرجل ادخل الجنة ولك عشر أمثالها. نعم. قال ولك عشر أمثال لا ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. نعم. لا في الأول ولك. نعم. مثل الدنيا. فقال استأتي بي أنت رب العالمين. نعم. فقال ابن مسعود وضحك قال ألا تسألوني مما ضحكت؟ الله. قالوا مما ضحكت أبا عبد الرحمن؟ قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقلنا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحك رب العزة. ما شاء الله. لما قال له أتستهزئ بي أنت رب العالمين؟ فضحك رب العالمين تبارك وتعالى قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء وقادر أدخل الجنة ولك عشر أمثال. فهو الصحابة نقلوا كل شيء حتى الانفعالات. نعم. ودي الاستجابة شيخ. ودي الاستجابة طبعا الاستجابة. نعم. نقل الانفعالات. نعم. مما يدل على حضور. نعم. قلبه. نعم. مع لسانه. سرعة الاستجابة. نعم. سرعة الاستجابة. جميل. طبعا هو سرعة الاستجابة تلقائية الاستجابة اللي هي تلقائية. قلنا لما لسه بنقول قبل ان تحضر بقليل قلنا ان الاستجابة اللي التلقائية تلقائية القلب مع الجوال. فعايزين نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رزق باصحاب اوفياء حققوا هذا، حققوا هذا. اذكر يعني من امثلة ذلك. نعم. الانسان يبتلى. نعم. وزي ما بنقول الاسلام أو تشبيه، أنا أرجو أن لا يكون يعني فيه شيء من الملاحظة، تشبيه أن الإسلام زي الكرة المطاط، كل ما تضربه في الأرض بعنف يطلع فوق. فهو الإنسان إذا كان يعني كان مستقيما وقلبه سليم البلاءات ترفعه نعم. لا يحترق، يعني الذهب مثلا دون سائر المعادن نعم. لما بيدخل النار صحيح. يزداد لمعانا ويبقى له قيمة نعم. يعني أنا لو جبت ذهب من بطن الأرض وبعدين عرض في الأسواق ما يقولش قيمة، لحد ما كل المعادن تحترس تنصير ويبقى الذهب، فازداد لمعانا في الوقت الذي يعني انصهرت فيه بقية المعادن الأخرى. فالمؤمن إذا استقام على أمر الله عز وجل يصير كالذهب الخالص إذا دخل في. فأنا ركزت على أو أردت أن أخذ هذا الجانب وأذكر في يعني فيه مثلا حضرني وهو صهيب الرومي، وأن صهيب الرومي رضي الله عنه قال له عمر بن الخطاب يوما، قال له يا صهيب نعم الرجل أنت لولا ثلاث خصال فيك. قال ما هي أمير المؤمنين؟ قال فيك سرف في الطعام، واكتنيت ولم يولد لك، وانتسبت إلى العربي ولست منهم. فقال أما قولك في سرف في الطعام فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام وما كنت أدعوها لقولك. تمام. الحاجة الثانية لما قال له إيه انتسبت إلى العرب، قال إني عربي اكتنيت. لا نعم أنا دي لك الكنية لأن فيها قصة هخرها شوية. حفظ الله عقلك. حفظ الله كنيتك. نعم. قال وأما قولك يعني انتسبت إلى العرب ولست منهم، قال فإني عقلت نسبي، الروم سبتني بعدما عقلت نسبي وأهلي. تمام. فهو عربي صليبة لكن الروم لما سبوه فنسب إلى الروم، قيل صليب الروم. قال وأما قولك اكتنيت ولم يولد لك، قال فإن الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت أدعوها لقولك. وحكى بقى القصة بقى. نعم. إن هو لما أراد أن يخرج مهاجرا إلى المدينة علم به المشركون فطاردوه حتى أدركوه في بعض الطريق، فافتدى نفسه بالمال. في روايتين قالوا يعني قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد الآن أن تخرج بالمال، فقال أرأيتم لو تركت لكم المال أتخلوا بيني وبين وجهي؟ فرضوا بذلك، قال لهم المال تحت الجدار الفلاني أو تحت المكان الفلاني فاذهبوا فخذوه، وكانوا على علم بصدقه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى، فكناه من هذه. فالنهاردة أنا عايز أقول بعض المسلمين بكل أسف لما بيذهب للدول الغربية بيروح هناك بس عشان ينشد الرزق، يروح يشتغل في المطاعم يكنس ويقدم الخمر ويقدم الخنزير وكل حاجة لأجل المال. النهاردة أنا عايز أقول هل فعلا إذا تعرض إنسان لأن يفتدي دينه بماله أيكون عنده من القدرة ومن قوة القلب ورباطة الجأش أن يقول إن الله عز وجل هو واهب المال فيترك المال ليدفع المعصية؟ أنا بقول الكلام ده بالذات للنساء اللواتي يسافرن بلا محرم. لا أقول للحج، يعني الحج وإن كنت أعتقد أن الحج يسقط من على المرأة إذا لم تجد محرما. تمام. ليه؟ لأن النص واضح وصريح فيها. لا دي يعني عشان طاعة والكلام العلماء لهم فيها قولان أو قولان. لا خليني هقول امرأة بتسافر وحدها إلى أي بلد من البلدان لأجل أن تنشد الرزق أو تسافر إلى زوجها والكلام ده. أنا عندما أقول لا زوجها ينزل يأخذها ويسافر بيها يقولك أصل التذكرة هتكلف 4000 جنيه 5000 جنيه. الله عز وجل هو واهب المال، إن استطعت أن تدفع المعصية بالمال فالله عز وجل هو واهب المال. اشتري دينك، اشتري دينك بالفلوس والله عز وجل يعوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهي دي برضو فيها دلالة على يعني سرعة الاستجابة، وأن الإنسان إذا ابتلي في الله عز وجل وثبته الله سبحانه وتعالى بعد طبعا تثبيت الله عز وجل في أسباب مطلوبة من عبد أنه يفعلها، فالله عز وجل يعني يقيه ويعصمه حتى يلقى الله عز وجل بقلب سليم. طيب طبعا مادة حياة القلب كما يقول العلماء الغيرة. نعم. الغيرة دي هي الوقود الذي يحرك القلب صحيح. والغيرة حمية ونار. نعم نعم. تمام. فالقلب بلا غيرة قلب ميت. نتكلم عن غيرة. نعم. تورطوني. لا أنت, أنت أبو عذرها. أنا أبط أنا الشيخ يعني بالي قوسيها ونباليها. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الغيرة سبحان الله العظيم. هذه قضية القضايا. وكثيرا قلت أن الذي ينظر إلى امرأة متبرجة ليست الخطورة فقط في أنها كنثبت عليه زانية، إنما الخطر الأكبر أنه فرح بمعصية الله، بأن الله يعصى منها مش معصيته هو. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب احذر مغبة الذنب، ولعدم حيائك ممن على اليمين والشمال أعظم من الذنب، ولا فرح قلبك حين تظفر بالذنب أعظم من الذنب، ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. هي دي قضية الغيرة لدين الله، الغيرة على الله سبحانه وتعالى. أن تغار أن يعصى حبيبك، أن يحارب حبيبك الله، أو دينك أعز ما تملك الذي استجبت له، والذي كما ذكر الشيخ تفتدي دينك بمالك وتفتدي دينك بروحك، هذا أصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بالوطن من أجل الدين، ولم يضحي بالدين من أجل الوطن، ضحى بمكة، أقصد ساب مكة وترك رغم أنها أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى الله عز وجل من أجل دينه، ولم يضحي بدينه من أجل شيء. فالشاهد أن الغيرة على الدين والغيرة على الشرع والغيرة من أجل الله جل جلاله هي أصل مادة في حياة القلب فعلا، كما يذكر ذلك ابن القيم في باب الغيرة في المدارج، أنه يقول أن الغيرة هي الحرارة التي عكسها البرودة القاتلة، لأن البرود موت، البرود موت. فالإنسان الذي لا يغار لدينه أن تنتهك حرمات الدين، أن تنتهك حرمات الله جل جلاله، أن تنتهك أعراض المسلمين، الذي لا يغار لذلك ويحزن ويغتم ويكون له دور في في في في الغيرة لهذا الدين، في تغيير هذا الواقع المر، أي بهذه الغيرة المحركة، وإلا فمات قلبه. نعوذ بالله من موات القلوب. تعليقك يا أحمد على مسألة الغيرة وأنها الوقود. نعم. الذي يحرك القلب، القلب البارد لا يتحرك. صحيح. نعم. كما تفضلت، القلب الذي لم يتذوق طعم الإيمان بالله تبارك وتعالى ولم يتشوق إلى لقاء الله عز وجل وإلى الجنة، سترى هذا القلب يحوم حول الشهوات والشبهات والدنايا والرزايا. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. القلوب التي تجول حول السماء هي القلوب التي امتلأت بالغيرة. ويكفي أن يعلم إخواني وأخواتي أن الغيرة صفة من صفات الحق تبارك وتعالى. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. فالله جل وعلا يغار أن تنتهك محارمه، ويغار أن يجد في قلب عبده غيره سبحانه وتعالى، ويغار أن يصرف القلب عمله لغيره جل وعلا. قال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن الأحاديث الرقراقة الجميلة ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هي ذي غيرة الله جل وعلا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء أنه هو الذي أشرك. بل من أرق ما قرأت في هذا، وإن كنت لم أقف يعني يعني على دليل صحيح لكن أستأنس به، كما ذكر بعض علمائنا أن الله جل وعلا ما أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل إلا لما تعلق قلب إبراهيم بولده، ومرتبة الخلة لا يصلح فيها أبدا أن يتعلق القلب بغير الله جل وعلا، فهذه من غيرة الله على القلب. وكما ذكر أبو علاء حفظه الله، الله جل وعلا لا يريد منا إلا قلبا سليما ذليلا منكسرا مملوءا بالحب والرهبة والجلال، وما قدر الله حق قدره. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يريد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله، الحديث في صحيح مسلم. إذن فلا بد أن نعلم أيها الأفاضل أن الإنسان الذي يعيش من أجل شهواته ونزواته ورغباته ولا يحترق قلبه ولا يغار قلبه لهذا الواقع الأليم ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه من قريب ومن بعيد، أرجو منه أن يبحث هل يحمل بالفعل قلبا في صدره أم لا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لقلب لك. هذا الذي ينظر إلى هذه المنكرات ويضحك بعد ذلك بملء فمه ويأكل ملء بطنه وينام ملء عينه، هذا يفتش هل يحمل قلبا فعلا أم أن قلبه قد مات وكفن منذ أمد بعيد. فالغيرة وقود حقيقي للقلب، وأخشى ما أخشى أن يخشى أن يفهم بعض إخواننا أو أن يتأول قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا ترى قلوبهم بارد وترى ألسنتهم صامتة ويقول أنا مالي عم الشيخ امشي جنب الحيط الحطل لها ودنت تنفخ في ربا مقطوعة إلى آخره. أقول لقد خشي الصديق رضي الله عنه قديما أن يفهم الناس هذه الآية فهما مقلوبا، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم بعقاب من عندي، وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالمة ولم يأخذوا على ذي يوشك أن يعمهم بعقاب من ثم يدعونه فلا يستجاب لهم، والحديث راه بعض أصحاب السنن بسند صحيح. إذن غيرة القلب هي الوقود الذي يحرك القلب لفعل الطاعات لامتثال الأمر لاجتناب النهي للوقوف عند الحد، ثم لاحتراق القلب لهذا الواقع الأليم. هذا الاحتراق لا يكون سلبيا باهتا باردا، وإنما يدفع صاحبه بعد ذلك للأمر بالمعروف بمعروف وللنهي عن المنكر بغير منكر، وللدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أحسن، تبارك الله فيك. طبعا يعني الكلام عن الغيرة يجرنا إلى ما يحدث الآن على الساحة، وأنا طبعا أتكلم وأخاطب أهل العلم في جنبات الأرض وأخاطب طلبة العلم أيضا. نعم. الآن بدأت الرمال الناعمة تتحرك، الثوابت التي كانت لا يجرؤ أحد على النظر إليها ومجرد أن يتكلم فيها فضع أن يناقش. نعم. الآن أصبح الثوابت دي بتتحرك الآن، يعني مثلا النهاردة بعض الآباء مثلا ابنه لا يصلي، بنته لا تصلي، لماذا؟ يقول لك أنا مش عايز أضغط عليها عشان عايز يقتنع، عايز يقتنع بالصلاة. والبنت ماشية بلا حجاب، ليه؟ يقول لك مش عايز أضغط عليها، أنا عايزها تقتنع، لأنها لو لبسته بدون بضغط هتخلعه مرة تانية. تمام. ثوابت كثيرة بدأت تتحرك في حياة المسلمين. من الثوابت تبجيل الصحيحين مثلا، وأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. بدأنا النهاردة نسمع النغمة إن البخاري فيه أحاديث موضوعة وإن مسلم فيه أحاديث مكذوبة، واللي بيتكلم في هذا إيه؟ الذين لا يستطيعون قراءة حديث صحيح قراءة صحيحة. النهاردة يقولك البخاري فيه أحاديث مكذوبة والمسلم فيه أحاديث مكذوبة، وكل حديث يعني مثلا من الأشياء التي تتعلق بالغيرة، يعني هي لها من الغيرة بطرف وإن كان طرف مناقض، يعني العالم اللي هم بيتركوا نساءهم يخرجون عرايا دول وليس عندهم غيرة على أعراضهم. أنا وأنا وأنتما تتكلمان تذكرت اللي هو الأثر الذي رأى البخاري من حديث عمرو بن ميمون في قصة القرد والقردة والرجم والكلام ده. طبعا المثل ده ربما يعني بعض الناس ما يعرفش المسألة دي، لكن أنا هاخد الخيط برضو لأن مش هنخرج بره الموضوع، وهقول الكلام اللي أنا عايزه في المسألة دي. طبعا عمرو بن ميمون رواية البخاري رواية مختصرة، وإن كان الإسماعيلي رواها في المستخرج بسياق أشبع. قال عمرو بن ميمون: رأيت الرجم في الجاهلية. وبعدين قص القصة الآتية: قرد عجوز متزوج بقردة شابة، وبعدين القرد العجوز فارد إيديه، والقرد نايم على دراعه. قال: فجاء قرد شاب فبصبص لها، وأصل البصبصة تحريك الذيل يعني، بصبص لها. المهم القردة دي انسلت من على يد القرد العجوز المغفل ده، ويعني راحت مع القرد الايه، مع القرد الشاب. المهم بعد ما خلصت المسألة جت هي برضو ايه كأن ما فيش حاجة حصلت، وحاولت انها تحط راسها تاني على دراع القرد اللي نايم، فبمجرد ان شمها صرخ. اول ما صرخ اجتمعت الايه، القردة. قال: وجاءوا بالقرد وانا اعرفه، لانه شاهد القصة كلها، قرد الشاب ده جاءوا به، فيعني وضعوه في حفروا له حفرة والكلام ده، ورجموه حتى مات. طبعا انا قلت الكلام ده ليه، لان طبعا الانسان الذي لا يغار على اهله احط من القرد. يعني القرد ده كان عنده نخوة، كان عنده غيرة، الكلام ده. انا قرأت في الاسبوع الماضي واحد عمال بينكر هذا الكلام، يقول لك ده مش ممكن مكذوب. ليه؟ قال لك لان الرجم ده انما هو في بني ادم، القرود يعني والحيوانات غير مكلفه والكلام ده. كويس، تمام، كويس انه موافق على انه بني ادم. فانا اقول ابن عبد البر، بس عايز ابين الفرق بين اعلال علمائنا القدامى. ابن عبد البر لما قرأ هذا الحديث في معجم في مستنقع الاسماعيلي قال ان الحديث ده منكر. ليه؟ لان الرجم لا يكون الا لمكلفين. نعم، مكلف. فان صح فيكون لقوم من الجن. اللي انا عايز اقف عليه بقى، الجماعه اللي هم عمالين يتهجموا على الصحيحين، ما يقولش اعلال ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر لما اعل بطريقه العلماء. نعم، تمام، لان ابن عبد البر لم يقف على الحديث في صحيح البخاري، انما اعل طريق ابي بكر الاسماعيلي في المستخرج. ولو وقف على طريق البخاري ما اعله. نعم، كما يقول الحافظ بن حجر وغيره. فالنهارده يقول انا المعنى انا مش مقتنع به، فان صح وقد صح يقينا فنلجأ الى التأويل. ده اللي انا بس عايز اقوله بالنسبة لمسألة الغيرة. نهاردة العلماء عندما يعلون متنا قد يبدو ظاهره النكارة، اذا يحط الاثنين يقول لك لم يثبت في حدود الاسانيد التي وقعت له، فان ثبت فمعناه كذا. يعني الكتاب اللي انا وقفت عليه بعنوان هل النساء اكثر اهل النار، كتبة واحدة امرأة من بلد عربي وقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يجي في يوم عيد، وبدل ما يقول للنساء كل سنة طيبين وبعد الايام والكلام ده، اول ما يشوف يقول لكم ان كنا اكثر اهل النار، يقول هذا الكلام انا غير مقتنع به تماما. وابن الجوزي يقول صحة السنة، يقول صحة السنة تقتضي صحة المات. انا ما اعرفش المرأة ازاي دخلت في القصة دي وتكلمت على السند والمات. كل الذين يتهجمون، انا اثير غيرة العلماء وطلبة العلم للدفاع عن الصحيحين، كل الذين يعترضون على الأحاديث يعترضون على المتون فقط. ويا ليتهم قرأوا أقرب كتاب يخطر على الذهن إذا ذكر البخاري، فتح الباري، يعني حفظ بن حجر. نعم، يطالع بس حفظ بن حجر ماذا قال. نعم، كأن البخاري ده يتعاملون كأن البخاري صنف كتابه وحطه في صندوق، وواحد بيفحت على أي كنز لقى صندوق فتحه لقى كتاب اسمه صحيح البخاري، أم قال للناس لقيت حاجة اسمها صحيح البخاري. لا، البخاري لم يكن هكذا، إنما عرض على ملايين العلماء وعلى ملايين طلبة العلم، ولم يقل واحد قط إن البخاري فيه أحاديث موضوع. فأنا بمناسبة برضو الغيرة ومسألة تحرك الأصول عندنا والثوابت، أنا برضو أهيب بطلبة العلم إنهم يتحركوا للذود عن مصادرنا الأصلية. إن لو جاز، نعم، إزاي يعملوا ايه؟ بالتعلم. انا بالتعلم. طبعا ما ده اللي ايه ده، انا يعني هذه المقدمه عشان اصل الى جميل. السؤال. نعم، دور بقى المشايخ. يعني احنا دلوقتي عندنا الاصلين الكبيرين، الاصلان الكبيران اللذان ذكرهم الشيخ الالباني رحمه الله عليه، التصفيه والتربيه. نعم، والتزكيه. دول يمشوا كجناحي طائر. انا هصفي الاسلام، وده عايز فرق من رجال العمليات الخاصة اللي هي ما فيش حاجة اسمها مستحيل، طلبة العلم يتعلموا بجد، وبعدين يربوا على هذا الإسلام. إحنا بقى عايزين الآن نتكلم عن برضو ونهيب ببعض الذين، وهذه مسألة أنا عايزين نركز عليها، بعض الذين يفضلون الدخول في المكتبات وملوش علاقة بالناس والكلام ده هو. أنا عايز أبين حجم المحنة التي يعيشها المسلمون سواء كان من جهة المصادر الأصلية أو كان من جهة التربيع على هذه المصادر الأصلية. ماذا نقول بقى لي يعني أهل العلم وطلبة العلم بمناسبة هذه المحنة الكبيرة التي يتعرض لها الإسلام، وهي الدخول والهجوم التتري على المصادر الأصلية التي إن جاز أن تسقط ولن تسقط بإذن الله طالما في رجال في هذه الأمة، وأن دين الله عز وجل هو خاتمة الأديان لن يسقط أبدا، تسقط المصادر الأصلية. هذا الهجوم التتري على المصادر الأصلية وعلى الذين نقلوا لنا المصادر الأصلية زي الصحابة، لما يجتري إنسان ويقول أسوأ 10 شخصيات في الإسلام ويذكر عائشة ويذكر عثمان ويذكر طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ويذكر مغيرة بن شعبة ويذكر عمرو بن العاص ويذكر مروان بن الحكم ويذكر يعني هذا، والكلام ده يطل علينا في الجرائد والمجلات وينادى على رؤوسنا ويقول أسوأ 10 شخصيات زوجة نبينا وحبيبته وامرأته في الدنيا والآخرة، ولو سبت امرأة أحد من أي قبيل ولا بتاع لا كانت المسألة مختلفة. فالنهاردة احنا عايزين نقول الهجوم على الذين نقلوا هذه الحديث والآثار وعلى أصحاب المصادر الأصلية زي البخاري والأئمة الذين يتعبوا في جمعها ونخلها والكلام ده. احنا عايزين بقى يعني نختم هذه الحلقة ب يعني كلام للشيخين إن شاء الله يكونوا يعني خاتمة المسك ويكونوا نفيسا في تحميس طلبة العلم سواء كان من جانب التصفية أو كان من جانب التربية. فلنأخذ مثلا من جانب التربية، فضيلة الشيخ أبو العلاء يسلمنا بقى إيه على ما يجب على العلماء وطلبة العلم أن يراعوه في تربية النشأ. نعم. يعني هذا الحديث يثير الشجون في مسألة الهجوم على الثوابت اللي هي سواء الصحابة أو السنة. وأنا قديما كنت تكلمت في هذه المسألة في أن كثير من الشباب قاعد يدخل على النت ويطالع مواقع اللي هي بتتكلم عن الجهاد وغيره وكل دماغه مشغولة، العراق، أفغانستان، الشيشان، فلسطين، بس دماغه مشغولة بهذه القضية فقط، ثم لا هو يتعلم ولا يتعبد وقاعد عاطل وعامل فيها بطل بالأونطة ولا بيعمل حاجة خالص نهائي. وهذا هو الخطر، هذا هو الخطر الحقيقي. ان يعني ايه ملتزم؟ يعني هي القضية انك انت اعفيت لحياتك وانتهيت القضية عند هذا القدر وقاعد تتفرج؟ لا، لابد. كان الرجل حين يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو، وانما يلتزم ان يتعلم. والقصة عمر بن الخطاب والتناوب في طلب العلم مع صاحبه ادل دليل على انه كان اللي يسلم لازم يتعلم. يبقى اللي يلتزم لازم يتعلم، لازم يتعلم دينه، لازم يتعلم ولازم يتعبد. يعني لا يعرف طالب علم ليس له حظ من العبادة، وقد رأينا أنه لا يثبت في هذا الطريق، طريق الالتزام وطريق الدين، إلا المتعبد. لا يثبت حتى وإن كان مجتهد جدا في الدعوة، مجتهد جدا في طلب العلم، لكن من غير عبادة، حظ من العبادة في قيام الليل وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن، هذا هو الذي يثبت. هذه هي علاقة الخاصة مع الله عز وجل، علاقة السر، صلاح القلب. أما هذه الأمور الأخرى قد يكون في أكثرها حظ نفس، وهذا هو الذي يضيع. فلذلك نقول أن الإنسان ينبغي أو توجيه الشباب الآن إلى أن يكون له فعلا قلب قوي بالله، علاقة سر مع الله، عبادة مع الله، هي ذي التربية أو التزكية التي نقصد. فالتزكية تعني أمران: التطهير والنماء، تطهير القلب مما سوى الله عز وجل، تطهير القلب من الشهوات، تطهير القلب من المعاصي والسيئات، والتنمية، تنمية هذا الإيمان وتنمية هذا القلب بعد تطهيره بكثرة التعبد. هذان هما العنصران اللذان ربى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والقصة والحديث معروف في سورة المزمل أن الله عز وجل في بداية الدعوة ربى النبي وأصحابه على القيام سنة. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن الله عز وجل أنزل أصدر سورة المزمل وحبس آخرها سنة، بعد سنة، فقام الصحابة حتى تورمت سوقهم ثم نزل التخفيف في آخر السورة. الشاهد أنه إذا يعني اختير لي جانب التزكية فأقول أن على الشباب إذا أرادوا الزود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا نماذج. حديث هرقل مع أبي سفيان حين سأله الأسئلة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم باعتقاده أن النبي على الحق، حكم بماذا؟ بما أمره بالواقع. بالواقع حين يرى الواقع، عشان كده أنا بقول أن المقاطعة ما جابتش نتيجة والكلام ما جابتش نتيجة والمؤتمرات ما جابتش نتيجة وشتموا النبي تاني. ليه؟ لأن ما فيش الواقع الرادع، الواقع الواقع الواقع الإسلامي. كما قلنا أن هرقل أثبت الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع الواقع. الواقع إيه؟ أصحابه يكسرون أم يقلون؟ مين اللي بيسلم له؟ بيعمل إيه معاكم؟ بيأمر بإيه؟ بينهى عن إيه؟ الواقع نفسه. فلذلك يقول الواقع الصحيح دليل على الحق. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى الذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة، من بعد ما استجيب له، فوجود الاستجابة تضحض حجة المنكر. فلابد من نماذج واقعية للإسلام، يعني نماذج واقعية حقيقية في بيوت المسلمين. الصوم القوم، العباد الزهاد، قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بضعفائكم. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين. بارك الله فيك. طبعا هو التربية حتى تتم على الوجه المطلوب ولا يكون الإنسان متعبدا بغير ما شرع الله، لابد أن يكون هناك إسلام مصفى، يعني نص صحيح حتى يتعبد المرء. هذا هو الجانب الثاني. يعني طبعا الجانب الثاني اللي هو التصفية. أنا أتكلم عن التصفية. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أنا أقول يعني مبشرا بأن العصر الذي نحياه قد شهد صورة مشرقة من صور التصفية في كثير من المناحي. يعني بفضل الله عز وجل نرى الآن كثيرا من كتب السنة الصحيحة التي ميزت بين الصحيح والضعيف والموضوع، وكذلك بفضل الله تبارك وتعالى في مجالات أخرى. وإن كنت أقول لا زالت الأمة في أمس الحاجة الآن إلى منهج التصفية، ولن يقوم على هذا المنهج الخطير فرد هنا أو هناك أو هنالك، بل يجب أن تقوم بهذا المنهج مؤسسات كاملة. نعم. وتتبنى عطاء وتتبنى هذا التصحيح دول وحكومات. صح. أما أن ينفرد بهذا شيخ هنا أو شيخ هناك فلا زلنا نشهد خللا خطيرا. وأنا أقول بكل أمانة إن ما نلمحه الآن على أرض الواقع الدعوي من تشرذم وتهارج وتنازع واختلاف بل وانحراف انحراف فكري وسلوكي باسم الإسلام بسبب غياب عدم تصفية المنهج. قد يقرأ الشاب الذي تحمس سمع الشيخ الكريم والشيخ الكريم في محاضرة أو في فضائية فتأثر وبكى وانفعل وانطلق فأحضر أي كتاب ولا يفرق بين الصحيح والضعيف والتحقيق وقرأ، يقرأ كلاما في غاية الخطورة. قد يتحرك هذا الشاب بعد ذلك من منطلق هذه العاطفة الجياشة لدين الله وهذا الوجدان الحي بجهل، فتؤثر فيه هذه الشبهة التي طرقت عليه من هذا الكتاب أو من مواقع الإنترنت الخبيثة التي تعلم شبابنا الآن الانحراف الفكري والسلوكي في آن بدعوى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والله أنا لا أؤصل ذلك إلا نصرة لدين الله عز وجل. لا ينبغي لأي أحد أن يخطو على الطريق خطوة فكرية أو عملية إلا بعد أن يراجع الربانيين من العلماء حتى تتم قضية التصفية هذا. يعني لو قرأ ابن من أبنائنا كلاما في أي كتاب لا ينبغي له أن يتحرك ليترجم هذا الكلام حتى يتحقق من صحته، وهذه قضية التصفية. وكما تفضلت الآن ذكرتم جزاكم الله خيرا أن الخوارج بسبب انقطاع يعني هذه العلاقة بين القلب وبين المنهج يعني وقعوا وبين النص وقعوا في هذا الانحراف المروع. اسمح لي أن أضيف مسألة أخرى أو سببا آخر ألا وهو سوء الفهم لهذا المنهج الرباني والنبوي، وهذه تقتضي قضية التصفية. قال ابن القيم رحمه الله إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. قال ابن القيم رحمه الله: هل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طواف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هذه قضية انتزع نصا وطارد خلاص، دي مصيبة كبيرة. فأنا بقول قضية التصفية الآن في يعني يأتيني مجموعة من الشباب بحماس جميل جدا وبوجدان حي: يا شيخ ينفع لو شفنا أي واحد أمريكي في مصر يذبحه لما يراه من واقع في فلسطين وفي العراق؟ وقد يذهب إلى بعض المواقع فيرى هذه الفتوى جاهزة، وقد يذهب إلى بعض إخواننا ممن لا يفرقون بين الدليل ومناط الدليل. قال ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، فقدم فهم الواقع على فهم الدليل الشرعي، ثم قال: وفهم الواجب في الواقع. فأنا أقول لا، لا يجوز، لابد أن تفرق أخي الحبيب بين الكافر المحارب وبين الكافر الذمي وبين الكافر المعاهد وبين الكافر المستأمن، وكل قسم من هذه الأقسام له أحكامه. فعدم التصفية لهذا المنهج الذي أرى فيه الآن، وسمح لي في هذه اللفظة، أرى فيه حركة إسهال مروعة. فأنت ترى الآن المطابعة كل يوم يعني تغرق السوق بعشرات بل بمئات من الكتب، ولست مبالغا، لا يعرف أصحابها شيئا عن التحقيق ولا عن التصفية، وأصبح الكل. حضرتك بتتكلم الآن عن الصحيحين، يا شيخنا هناك الآن من يطعن في الله جل وعلا ويطعن في سيدنا رسول الله باسم الأدب وباسم الفن وباسم الفكر. يعني لو تسمح لي أن أقول بس بعض الكلمات باسم الأدب، يقول أحدهم، ولن أذكر أسماء فليس هذا منهجا لنا بفضل الله، يقول: آخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبق سوى الله، يعدو كغزال أخضر، تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. ده كلام يتقال باسم الفن؟ يعني إلى هذا الحد؟ أما يقول له رجل سفيه آخر وهو يشر إليه بالبنان وبعدين يتهم بعد ذلك شبابنا بالجمود والإرهاب والطرف إلى آخره، أما يقول بالحرف الواحد بالحرف. إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. شايف الخبيث بيضرب فين؟ بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن أصحابه أن يبيح لهم أن يمروا في المساجد وهم جنب. شايف الطعن فين يا شيخ؟ مش في الصحيحين، ده الطعن في رب العزة، الطعن في سيدنا رسول الله، الطعن في الصحابة الذين نقلوا إلينا الوحي. فإخواننا دي تحتاج والله العظيم إلى وقفة. يعني أنا نواشد الآن كل مسلم غير كل مسؤول مسلم، يعني أوقفوا هذا السيل الرهيب من هذا الكم المقزز الذي يستفز أي مسلم على وجه الأرض، ثم بعد ذلك يخلى بين العلماء الربانيين وبين الدعاة حتى تتم قضية التصفية هذه، وإلا لانطلق شبابنا ليبحثوا عن العلم في الظلام إلا ما تلقوه في النور، ولا يبحث شبابنا عن العلم تحت الأرض في الصراديب إلا ما يتلقوا العلم في النور على ظهر الأرض في المساجد. ويعني باختصار شديد أقول أول طريق كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى المشافهة، والمشافهة معناه أن يجلس الطالب بين يدي الشيخ ومعلمه، فإن الله يفتح عليه بين يدي معلمه بما لا يفتح به عليه دونه، ثم مطالعة كتب المصنفين من المتقدمين من أهل العلم المتحققين به، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم، وإلا لوقعنا أيضا في ما نعاني منه الآن. إذن القضية الكبيرة قضية التصفية التربية التي أطلق يعني شعارها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، تحتاج إلى كتائب من أهل العلم، كتائب من أهل العلم جهودهم متضافرة، وأن يكونوا متحابين، لا يهدم أحدهم عمل الآخر ولا ينفس أحدهم ما للآخر من مواهب. فنسأل الله تبارك وتعالى في نهاية الحلقة أن يجزي الشيخين الجليلين الحبيبين يعني خير الجزاء، وقد يعني رفع خسيستي ورفع أيضا عن كاهلي يعني كلاما كثيرا، وأسأل الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على محبته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته مع سيد النبيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.